النبي صلى الله عليه وسلم. متى يصلى عليه؟ صلى المغرب اليوم. جزاك الله خير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا مصليا مسلما وجسدا على البلاء صابرا. أما بعد، فهذه كلمات في فضائل هذه المدينة التي قدمتم لزيارة مسجد ساكنها عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأتحدث عن فضائل هذه المدينة التي قدمتم لزيارة مسجدها، وشرفكم الله تبارك وتعالى للسلام على ساكنها عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. أسماء هذه المدينة، حدودها المدينة حرم، فضائلها ما يشرع أو فضل الصلاة في هذا المسجد المكرم، الأماكن التي تزار في هذه المدينة وما لا يزار فيها. هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست مدينة عبقري ولا مدينة ملك من ملوك الدنيا، وإنما هي مدينة النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ربط الله به بين الأرض والسماء، فأشرقت الأرض بنور ربها. ولذلك قال أنس بن مالك كما روى الترمذي في الشمائل، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، استنار لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وما كدنا نفرغ من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وما كدنا نفرغ من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. المدينة كانت تسمى في الجاهلية يثرب، ويثرب معناه واشتقاقه من التثريب، وهو العتب والتوبيخ. وقد ورد في الحديث النهي عن تسمية المدينة بيثرب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. ما معنى وما مراد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى؟ أي أن الفاتحين من المسلمين سيخرجون من المدينة يفتحون البلدان والأوطان شرقا وغربا فيغنمون، فترجع غنائم تلكم البلدان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة. وهذا الشطر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما يفهم منه النهي والزجر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة بيثرب. المدينة، هذا هو العلم والاسم الأشهر على لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعددت أسماء المدينة، وذلك لشرف المسمى. وقد بلغ أحد مؤرخي السير والتاريخ وهو السمهودي في كتاب وفاء الوفا بلغ بأسماء المدينة 94 اسما، بلغ السمهودي بأسماء المدينة 94 اسما. ومما ورد من أسماء المدينة ولا يتوسعن المسلم في التسمية والتوصيف للمدينة بما لم يرد، ومما ورد من أسماء المدينة المدينة، وقد ورد هذا الاسم في 4 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن تلكم المواضع 4 قول الباري جل جلاله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فسمى الله تبارك وتعالى المدينة، ولا خلاف في تسمية هذه البلدة المباركة بالمدينة بعد أن سماها ربنا تبارك وتعالى بالمدينة، وهي طابة من الطيب، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه طابة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الفضة. وهي طيبة، كما ورد في البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة 3 مرات. ومن لطائف ما قيل من الشعر في تسمية المدينة بطيبة قول أحدهم: إذا لم تطب في طيبة عند طيب طابت به الدنيا فأين تطيب. ويروى هذا البيت بلفظ آخر بلفظ: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب. ففرصة ذهبية يغتنمها المسلم الذي قد قضى تفثه وأتم نسكه أن يتوج كل ذلك وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحبة خالصة تستقر في أعماق قلبه تترجمها متابعة دقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تتحقق محبته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن تقول: أنا زرت مدينة رسول الله، وأنا صليت في مسجد رسول الله، وأنا تشرفت بالسلام على رسول الله، ثم بعد ذلك تخالف رسول الله في عقيدته، تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته، تخالف رسول الله في معاملته، تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه الجم وفي أدبه الأتم، هذا بلا ريب أنها دعوى قد لا تكون صادقة. كما قال قائلهم: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي مع تعديل وتحوير مني، لأن الشاعر يقول لعمري: ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. ومن أسماء هذه المدينة مدخل الصدق، مدخل الصدق، كما في قول الباري جل جلاله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فقد ورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: مدخل الصدق هي المدينة، ومخرج الصدق هي مكة. فهذه المدينة مدخل صدق صدق الله بها وفيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الدار كما قال الباري جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المدينة من أسمائها الصحيحة أنها الدار كما قال الباري جل جلاله: والذين تبوأوا الدار. أما الإيمان وهو الوصف الذي جاء بعد الدار فتنازع العلماء، فقال بعضهم: المدينة تسمى بالإيمان أو بدار الإيمان، لكن الصواب كما رجح البغوي وغيره أن المراد بالدار هي المدينة، وأن المراد بالإيمان هم ساكنوا المدينة في تلك الفترة من الأنصار من الأوس والخزرج. وهذه الآية فيها لفتة عظيمة يذكرنا بها الإمام البغوي رحمه الله: تبوأوا أي سكنوا، والله تبارك وتعالى قد قال: والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار. فكيف تبوأوا الدار والإيمان؟ سكنوا الدار أي سكنوا المدينة، كيف سكنوا الإيمان؟ يقول الإمام البغوي رحمه الله: دخل الأنصار في الإيمان غير مترددين فأكرمهم رب العالمين فأدخل الإيمان في قلوبهم وتغشاهم الإيمان في دورهم. عندما التقوا برسول الله على حين نكرة من الناس من الأقربين والأبعدين لرسول الله بمنى، وهو يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يطوف عليهم بمنى يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن مكذب ومن مستهزئ ومن مصفق ومن قائل: ما وجد الله غيرك يبعثه ويرسله إلينا، حتى أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم أولئك الثلة من أهل المدينة من الأنصار، فلما سمعوا كلمة نبي ورسول، وقد كانوا سمعوها من اليهود المجاورين لهم بالمدينة، قال بعضهم لبعض: ويحكم أو ويلكم، هذا النبي الذي توعدكم به اليهود. اليهود يعلمون، ولكن ما أغنى عنهم علمهم شيئا. فكم من أناس مثقفين يعلمون ولا يعملون، فيهم شبه باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. لكن الأنصار علموا شيئا، فما أن طرق أسماعهم كلمة نبي ورسول حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخلوا في الإيمان غير وجلين. ما قالوا كما قالت قريش: يا محمد نحن نريد أن نؤمن، لكن نخاف من أن يبطش بنا الناس وأن يناصبوننا العداء كما يفعل كثير من الناس اليوم. يريد أن يتدين، يريد أن يستقيم، يريد أن يتوب، لكن يقول: أخاف أن يتهمني الناس بأني رجل إرهابي أو رجل وهابي أو رجل متشدد. يا أخي هذه دعايات، ويوجد متنطعون متشددون، هؤلاء فرغ رسول الله منهم فقال: هلك المتنطعون. لكن المسلمون من أمثالكم المعتدلون هم الأكثر، الذين لا ينكسون ولا يترددون، ولا يمكن أن يثني عزائمهم في سيرهم إلى الله وسلوكهم طريق الآخرة أي شيء أبدا. هذا طريق الجنة، هذا طريقنا إلى الله. والله لن نلتفت إلى متنطعين، ولن نلتفت إلى غلاة متعمقين، ولن نلتفت إلى جفاة علمانيين حداثيين، ولكن نسير على حد قول القائل: وأسير في دنيا الهداية هاتفا الله أكبر عزتي وبقائي. إن أردت أن تتدين فلا تتردد، ترى لا حياة في هذه الحياة إلا بالتدين، ولكن بالتدين الصحيح البعيد عن الغلو والتنطع والبعيد عن الجفاء والتميع. ابتغي بين ذلك سبيلا، وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتردد أبدا وأنت في طابة وأنت في طيبة وأنت في الدار وأنت مقيم في أرض وطئتها من شهد الله لهم بالإيمان. فقال جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ما يحقدون على أحد ولا يحسدون أحد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصفة الإيثار كانت من أبرز صفات أهل المدينة. هذا الإيثار يؤثر الإنسان أخاه، سقطت لقمة في الأرض تؤثر أخاك، يريد أن يسبقك إلى مكان تتأخر ليتقدم هو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى في الجمار عندما يرمي ما يرفع يده بقوة وكأنه يحارب الشياطين، ولكنه يرمي برفق، لأن ضربة من كوعه على رأس مسلم قد تؤدي إلى إهلاكه، وقد تؤدي إلى إغمائه، وقد تؤدي إلى الإضرار به. هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فما دمت في طيبة الطيبة ما أعظمه من وقت تطيب فيه أخلاقك، ما أعظمه من وقت تطيب به عقيدتك. والله ما دعا رسول الله غير الله، والله ما استغاث رسول الله بغير الله، والله ما ذبح رسول الله لغير الله. ما بال كثير من المسلمين اليوم يذبحون للجن. تأتي المرأة التي لا تحمل، تأتي لهذا الكاهن وهذا العراف وهذا الدجال، تقول له: أنا ما أحمل يا سيدنا الشيخ، يا مولانا أنا ما أحمل. قال: الأمر سهل، الليلة آخر الليل اذبحي تيس على قبر الولي. لا، احذري أن تقولي بسم الله، ها احذري، لا تقولي بسم الله، قولي بسم الجن. تحملين قبل الفجر. الله أكبر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أليس هذا يوجد في دنيا الناس؟ حتى في مثل هذه الأرض كم رأينا من أناس عندما يفرغون من بناء بيتهم حتى يدفعون الجن والسحر والشياطين، يأتي بكبشين ويذبحهما عند مدخل البيت. ليش تفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أتقي الحسد. ليش تفعل هذا؟ أتقي الجن، أتقي الشياطين. وما يزداد من الجن إلا قربا ومن الله إلا بعدا. انتشر السحر وانتشرت الكهانة. والله رسول الله ما كان كاهنا ولا جاء إلى كاهن ولا عرافا ولا ارتاد دور العرافين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من أتى عرافا أو كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ها لو حج مئة مرة وجاب بخور، ها وجاب ذبائح باسم الجن باسم الشيطان، وحج 100 مرة، والله ما يقبل الله حجته ولا يقبل عمرته. لئن أشركت ليحبطن عملك. ترى ابتلي الناس بالسحر حتى تجد بعض الصالحين في الصف الأول، ها والبخور شغال ليل نهار، والاستعانة بالجن والشياطين. إن من سحر فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. المدينة حرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا: المدينة حرم ما بين لابتيها. إيش معنى حرم؟ أي أن الله حرم بها أمورا أحلها في غيرها. حرم أي أن الله حرم بها أمورا أحلها في غيرها. فحرمت أمور هاهنا في المدينة، كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فلا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولها حرمة في الزجر عن الظلم. ففي حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير جبل يقع بالقرب من ذي الحليفة، وثور جبل صغير مستدير يقع شمال المدينة خلف جبل أحد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير جنوبا إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لاحظتم الحديث هذا؟ يا من شرفكم الله بالقدوم إلى المدينة، يقول النبي: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا. إيش معنى من أحدث فيها حدثا؟ أي من ظلم فيها ظلما، فإن الظلم حرام وظلمات يوم القيامة، وهو في المدينة أشد حرمة منه في غير المدينة. من أحدث، أي من ظلم ظلما في المدينة، أو ظلم في الدين فابتدع في الدين ما ليس منه، أو آوى ظالما أو آوى مبتدعا، فما هي عقوبته عند الله عز في علاه؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا أي فرضا ولا عدلا أي نفلا. وهذا ترهيب شديد. وهذا النص فيه أن المدينة حرم أولا، وثانيا فيه أن الذنب في المدينة ليس كأي ذنب في أي مدينة، فلنتأدب ونحن مقيمون مستوطنون عابرون زائرون مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الذنب في هذه المدينة أعظم وأعظم. أما حدود المدينة فقد حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة شمالا وجنوبا بعير وثور، وحد المدينة شرقا وغربا بحرتيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج عند البخاري ومسلم: المدينة حرام ما بين لابتيها. اللابة هي الحرة، والحرة هي المكان الفسيح الذي يوجد به حجارة شبه محترقة سوداء متفحمة، وهذا الوصف في هاتين الجهتين أعني شرقا وغربا ينطبق على ما يسمى اليوم عند أهل المدينة بالحرة الشرقية والحرة الغربية. قال الإمام النووي: والحرتان داخلتان في حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم أو حرام ما بين لابتيها، فالحرة الشرقية والحرة الغربية داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين لابتيها. وهذه المدينة ورد فيها فضائل جمة، لكن لأبدأ بما لم يرد حتى يتبين، لأن بعض الناس يتمسك بالأحاديث المكذوبة وبنى عليها عقائد خرافية غير صحيحة، فمما اشتهر عند الناس من حج فلم يزرني فقد جفاني. اشتهر عند كثير من الحجاج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا الحديث مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشتهر عندهم من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهذا الحديث أيضا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنال شفاعة النبي بمحبته، بمتابعته، بالإكثار من الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأزواجه وذريته صلى الله عليه وآله وسلم، ببعض الأذكار والأدعية التي علمنا رسول الله وبين لنا أنها تدرك بها شفاعته، كأن يقول الإنسان بعد الأذان بعدما يصلي ويسلم على رسول الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته من دون إنك لا تخلف الميعاد. لفظ إنك لا تخلف الميعاد ليست صحيحة، وإنما الذي وعدته من غير لفظة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تغتر بإيراد هذه الزيادة في وسائل إعلامية أو في مذياع وما شابه ذلك، فهي لفظة ضعيفة. كذلك مما لم يرد صلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله، وأنه من صلى 40 صلاة كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. فلا يشق الإنسان على نفسه، لأن بعض الناس يلتزم يصلي يوم ويومين وثلاثة أيام، ينام عن فريضة أو فريضتين لتعب أو لمرض، فيقوم وهو يائس، يقوم وهو حزين يكاد أن ينتحر، يقول: فاتتني فريضة فريضتان، إيش أفعل، إيش أصنع؟ يا أخي لا تشق على نفسك، بارك الله فيك، صلي ما تيسر لك أن تصلي، فالصلاة مباركة في هذا المسجد المبارك. لكن لا تلتزم ولا تظنن جزما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان. فالحديث ضعيف. صل يوم، يومين، ثلاث أيام، أسبوع، على حسب الاستطاعة. صل الضحى، صل الوتر، صل ركعتي الفجر، صل ما كتب لك أن تصلي، فالأجر كبير إن شاء الله. لكن الحديث لا يصح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى لله 40 يوما مع الجماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام. هذا الذي يشق، هذا الذي يشق. من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وأصدقكم القول: ما رأيت في مسجد رجلا محافظا على الصف الأول، ما رأيت بعيني في خلال 30 أو 40 سنة بأم عيني رجلا صلبا عابدا يحافظ على الصف الأول وخلف الإمام، إلا ورأيته رجلا مخلصا صادقا عابدا متبتلا أبعد ما يكون عن النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تقع وبالكاد تقع عيناك على رجل متذبذب يصلي ويخلي، يصلي يوما في الصف الأول وأياما لا يحضر الجماعة، إلا وتجده مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يقينا شر الكفر والشرك والنفاق. إلى مجلس الغد إن شاء الله أتمم فضائل المدينة، وأترك المجال لمن عنده سؤال عن الحج والنسك. نعم، كيف؟